تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق انقطع الولاء تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء وأسلمن الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وقل الصدق وانقطع الرجاء وأسلمن الزمان إلى صديق كثير الغدر كثير الغدر ليس له رعاء ورب أخ وفيت له بحق ولكن لا يدوم له وفاه أخلاء إذا استغنيت عنه وأعداء إذا نزل البلاء يديمون المودة ما رأوني ويبقى الود ما بقي اللقاء تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء وأسلمن الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء وإن غيبت عن أحد قلاني وعاقبني بما فيه اكتفاه سيغنيني الذي أغناه عني فلا فقر يدوم ولا ثراء وكل جراحة فلها دواء وسوء الخلق ليس له دواء تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء وأسلمن الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء وكل مودة لله تصفو ولا يصفو مع الفسق الإخاء وليس بدائم أبدا نعيم كذاك البؤس ليس له بقاء إذا ما رأس أهل البيت ولا بدا لهم من الناس الجفاء تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء وأسلمن الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء تغيرت المودة والإخاء